فين اسماء؟ فين شيماء واسماء؟ عشان في الولاد الطوش انتوا الوحش الحق والعصر؟ تلميكي كده؟ بيتي احنا عندنا دلوقتي فين ايهام يا بنات؟ ايهام ايهام انا مش انا اختم وش عقبالك يا ريام انا اختم وش؟ طيب بس جاية ها بس جاية ان شاء الله طبعا يا طبعا هناخد وقت لان احنا عندنا دلوقتي والله والله يا جماعه النهارده انا فالله يرضى عليك ما تزوديش عليا التعب فمن فضلكم مش عايز اروح عشان مش كل شويه عايز اتكلم عشان انا احبال الصفيه تعبانه فلو سمحت يا ريت البنات اللي هتختم النهارده ما شاء الله قلت ان بالله هقول لكم اسمائهم هقول لكم اسمائهم ان شاء الله أسماء حسن إسماعيل رواية ورشة عن عاصم إجازة برواية ورشة عن عاصم عن نافع عاصم الثاني بقى اللي هي عاصم برضو الثانية اللي خلي بالكم الإجازة الثانية برضو ريهام ريهام أحمد عباس بدري يا ريهام صح كده؟ بدر الدين بدر الدين برضو إجازة برواية ورشة عن نافع يبقى دي الاثنين ورشة ثالثة شيماء مش هيطلع الصدفه طبعا ايه انت راجعه في كلامك ولا ايه؟ ماشي شيماء محمود ابراهيم محمود شيل ده اسمك يا شيماء محمود طيب عشان كده لازم تكتبوا يا بنات انتوا الاثنين شيماء ابراهيم محمود علشان كده في الامتحان لازم تكتبوا ثلاثي علشان ما اختلطش في الامتحان الارقام شيماء محمود ابراهيم هتبقى اللي هي رائد عاصم برواياه اللي معها اطفال تتفضل بيها تحت بس مش بس مباشر اللي معها اطفال تنزل بيها تحت من فضلكم مين اللي الطفل اللي قاعد يعيط دلوقتي انا سامعها ورا جنب البنات نكمل يا بنات بقيه القافلات ان شاء الله دول ثلاثه ها يعني مش هناك كامل ايه شيماء محمد قد سوقي ومعلمتها ريهام حسن ريهام انت يا ريهام طيب ماشي والرابعة الخمسة كده الخمسة مادة عبد الحكيم عاشور معلمة عائشة يا شريف مين يا بنات ما شاء الله قوة الا بالله ده انتوا اتنين جنب بعض انت كمان خشمة مع مين؟ مع عظمي؟ مع عامة الرحمن اسمك ايه؟ الثالثة داليا محمد عبد الرحمن محمد داليا محمد عبد الرحمن معلمتها أمة الرحمن الثالثة السابعة صبرية عبد الناصر ومعلمتها هدى عيسى الثامنة سميرة حسن سلامة نهى دي السابعة يا بنات ولا ايه؟ التاسعة صفية حنفي فوز مع الدكتورة روية بالتسعة مش كده يا بنات بالعشرة مين؟ ايه البركة كده؟ أميرة مين؟ هنيئا لمن اغتنم حضور هذا أميرة ايه؟ أميرة محمد لمن حضر هذا المجلس ها؟ أميرة محمد أحمد ومعلمتك لمياء فين لمياء أبلا لمياء في حد تاني يا بنات لا ما قلناش كده كده مين تمشي دوشه كام اسمها ايه دعاء دعاء فين لا لا دعاء احمد حسن ما كتبناش رقم 11 لا ما سميناش دعاء اسم دعاء احمد حسن علامه لها عدد ما حد كده خلى الله يتم خير ما شاء الله كويس يا ابن الله لا في لما كل الصحابة الجوال الله عليهم في ختمة واحدة بيكونوا بعض كانوا يأخذوا بعض علشان ربنا يمن عليهم كده بتنزل الرحمات في الختمة واحدة ومن ربنا مان علينا ومتفضل علينا وكرمنا إن شاء الله يكون ذلك فضل الله سبحانه وتعالى 11 قصة تكتب ذلك فضل الله ده يمكن يا بنات كده في أيام ترفع فيها الأعمال ذلك فضل الله أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمع عملنا جميعا وهو راض عنا واجعلنا عنده نكتب عنده من سعداء الدارين يا رب العالمين وأن يعن على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعن على طاعته يا رب العالمين نبتدي بقى إن شاء الله كده بإذن الله ريهام مش هتعرف تقرأ وكل العيض ده وبعد ما عيطي بعد كده ربنا يسعدك عيطي براحتك يا حاج عندك حاجة اسمع يلا اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي بمين نبتدي بجبران نعم ورش ان شاء الله نبتدي بورش ان شاء الله ان شاء الله ورش طيب حبيبتي عايزة أقول لكم يا بنات معلش أسماء طبعا يعني عشان بس تلتمسونها العذر إن في في بيجي بقى وتقعد مع بال ما تجيبني وتسمعني مصاريف يعني روحها تطلع في الاخر يعني ببقى خايفه تموت كده في الوقت ده وبتاع فاصبروا بقى عليها شويه بقى لحسن هي منافسها يا عيني مع الولد واخد كل حاجه وفاضل ضاغط كل حاجه فبس اعوذ بالله ان شاء الله ربنا يبارك لك فيه ويجعله ان شاء الله ابن كده مباركا باذن الله يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر

الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم بعدها الفاتحة بعدها البسمة مش فيها حاجة حوش الفائل أتقف عند الناس أتقف عند الناس أتقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أتقف عند الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفسك راح ولا ايه؟ هنجيب لك جوبا بيكو دكتورة نسا ولا حاجة يا بنات؟ عندنا أطفال عندنا محتاجين دكاترة نسا معانا عشان البنت دي. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ولا الضالين. ألف لام ولا الضالين. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مبروك يا أسماء. حموتي ولا لسه يا بنتي؟ ربنا يعافيكي ويعافينا. ربنا يبارك لك يا بنتي. مبروك يا أسماء. ماشي الإجازة ناخد يا بنات عشان ال مبروك يا حبيبتي أسماء. حفظ إيه هريحكوا شوية أنا هديك فرصة راح شوية ناخد واحدة بقى حفص ماشي هناخد علشان ما تبقاش كله ورا بعض وننتظر شوية ولا أنت خايفة ولا حاجة؟ لا مش عارف صح؟ طيب هناخد بعدك شيماء هناخد صفية بنت الدكتورة روي. يلا صفية تختم ايه؟ انا معاكي بعد كلمة ان شاء الله. حسسني ماشي يلا تفضل صفية. صفية بنات بتقرأ، هتقرأ طبعا حفص وعلمتها الدكتورة روية عبد المنعم. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الحمد لله والذين جاهدوا فينا خلي بالك وقولوا ايه دي عشان دي مهمه في حياتنا جدا ناخد حد منكم مستعجلة؟ انت مستعجلة؟ لا انت عايزة ايه؟ شايفة ان انت هتموتي قبل ما احفظك؟ طب ايه ناخدك وبعدين ولا نهدى ولا ايه؟ اللي انت عايزة ها؟ عايزة كنت اخلص العيب السقطة ماشية يلا بالراحة يا حبيبتي حبيبتي ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى مين يا بنات؟ ورثة. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ممتاز ان شاء الله احسنتم. ربنا يبارك فيك ويبارك فيك ويبارك فيك احفظك نشري حالك بس عشان ما تبصك تبقى ينفع يلا بسرعه كده مش عايزه اقول لكم انها كانت غرقانه تعالى يعني مبروك يا شاء الله تفضل تقبل الله منا جميعا هي تفضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا لسه احنا بنستنى 8 يا بنات احنا لسه خلصنا 3 وانا قاعده اقول يا رب استنى 8 يلا بنا يتفضل انا ما بتفضلش يلا حبيبتي يلا يا بنتي ادعوا يا بنات بركه الوقت خلصنا اخلص على 8 يعني يلا يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء

هاتوا يا بنات الرابعة ولا الخامسة ولا ايه؟ ازاي لا؟ ريهانة ريهانة مبروك ريهانة. مش عايزة ولا ايه؟ لا يا امي يا ماشي عايزة؟ يلا يا حبيبتي يلا يا حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزودناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك الفوز العظيم. ذلك ايه؟ ذلك هو؟ ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ممتازة ما شاء الله عليك أحسنتي مبروك. ايه يا عائشة يلا يا بنتي بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسرعة بسرعة مفيش وقت. انت نمرة خمسة باين ولا كام يا بنات؟ لا انت خمسة يلا لسه وراكي ستة يلا بالراحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا

بصي يا حبيبه قلبي اللي قاعده تهشتك البنت اللي هناك دي، تعالي لي هنا يا رب يساعدك. انت يا بنتي مستغنيه عن تسمعي، انت بتتنزل الرحلات، انت تسمعي تسمعي انت بتهشتكيها كده يا بنتي، الله يساعدك فوق في السماء، ربنا يكرمك يا كريم فضلك. مبروك يا بنتي، هات الفيديو صورنا. مبروك يا بنتي. ناخد مين يا بنات نمره 8 دي؟ 9. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نمرة 10 دي يا بنات، ها النهارده بقى عرس ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم اتم علينا هذه النعم، واجعل القران في حق ربيع قلوبنا، ولا تشغلنا بشيء في الدنيا ابدا ابدا بغير القران، كده نعيش معاه ولحد ما نموت معاه سبحان الله، انشغلنا كله بكتاب الله سبحانه وتعالى. ادعي لعمر اشوفك فيه، ادعي لعمر اشوفك فيه. خطيب وايه؟ اشوف عمر ختم ان شاء الله، تبقى عليا بكل صفايه زي بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرق الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ربنا يبارك فيك جميعا كل البنات ما شاء الله. ايه رايك البنات كلهم يا بنات؟ لسه المراقبه 11 يا بنات. فين 11؟ لحد 12 ولا حاجه؟ لا 12 بتاعت بعد الظهر دي بقى مش خلاص كفايه احبابي الصوتيه ما 12 مين؟ لا خلاص مصحفك يا بنتي. عايزه اقول لكم ان مامتها كانت خدمه ما شاء الله بتاعتها الا جلال ربنا يبارك لها فيها. مامتها كانت خدمه مع فتحيه مش كده فتحيه؟ كانت خدمه في شارع المدينه من اسبوعين. البيت المبارك بيت مبارك بس يا رب يرزقنا القران والعمل بالقران. الواحد يرزقنا القران يعني كده سبحان الله غير ما حد يعرف ان انت معاكي القران نفسي رب يرزقنا ان كده من غير ما الناس تعرف ان احنا معانا القران. يقول ده سلوكهم اهل القران سلوكها القران وعملاتها القران لنا اسره حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي كان طرق القران يا بنات؟ احنا للاسف ساعات بيبقى معانا القران لكن للاسف ما عندناش طرق القران. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى معلمنا ويؤدينا بأدب الطفل. الفرصة الـ 11 يا محمد. عليك السلام. طب نعمل ايه؟ فين الشارع بيك اللي تحت؟ الشارع فين؟ الشارع انهي شارع يعني؟ وانتوا جايين سمعتوه يا بنات؟ حد اللي جاي سمعتوه؟ فعلا؟ بسيط يعني. تحت خالص فين؟ في الممر؟ الممر بتاع منزل ايوه. ايه؟ واقفين يسمعوا علينا؟ ربنا يهديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وقيل ادخل فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. احنا لما عايز اقول لك حاجه جميله يا ناس في الاسلام مواعيد نعمه لما نتفق ان احنا ان شاء الله باذن الله نختم الساعه 12 11 يبقى نختم 11 ما ينفعش ان نختم نرجع بعد كلنا لما نبقى مع بعض كده يبقى حاجه جميله كده بتنزل اسال ربي ان تكون الرحمات تتنزل علينا في الاخر هذه الختمات المباركه يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا هي دي نتيجه التعليم انت لسه كنت طالعه يا مان طيب يا حبيبي كنت ده مستمعيني في البتاع ده سمعني بس لسه المواصلات زحمه طيب يا بنات عبوها يا بنات عشان تاخدوا الله يكرمكم دي خلاص الكلية؟ لا أنا سنة سنة الطب دعاء إيه؟ كده الطب واحد يعني دعاء؟ دعاء إيه؟ ثروة دعاء ثروة تذكر إن شاء الله مع ناي ناي عارفين ناي كلكم بجد طبعا السنة دلوقتي ودعاء إن شاء الله هي شتى طب فإن شاء الله ربنا يبارك لها ويبارك لك يا رب العالمين إحنا دلوقتي دعاء عندك كان عندك امتحان يا دعاء؟ لا انا في الجامعة الكلية ربنا في الجامعة ولا قابلين وشوفي انت عندك كلية لكن ان شاء الله عليك ممتازة معاك معاك يلا يا بنتي بجيلك لو شفتي حاسبين الرجالة واقفين تحت ولا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا مبروك يا مامتها جزاكم الله خير معانا انك ما شاء الله لا قوه الا بالله مؤدبه جدا ربنا يديك خير الجزاء عنك انت حافظه القران بقى حافظه القران لا مش كل بس ما شاء الله حافظه القران الكريم ربنا يديك خير الجزاء ربنا يبارك فيك يبارك لك فيها ربنا يبارك فيها وان شاء الله كده تكون يعني ابن صالح بره ليك يا رب يا رب العالمين. حد تاني يا بنات ولا خلاص؟ طيب احنا كده 12 ايام نطق يعني لو عايزين تكملوا حد سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضيت اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد يا رب العالمين بكل ما أنعمت بكل ما أعطيت لك الحمد أن شغلتنا بكلامك بكتابك الكريم لك الحمد أن مننت علينا بذلك لك الحمد أن سكرتنا بكتابك القدام من القرآن لك الحمد يا رب على هذه النعمة وعلى هذه النعمة لك الحمد على أطفالك، لك الحمد على فضلك، لك الحمد على جودك، لك الحمد أن منت علينا، لك الحمد حتى طالبك، لك الحمد بعد رضاك. اللهم كما أتممت علينا هذه الخدمات في هذا الوقت، شرم ترفع في الأعمال، اللهم ارفع أعمالنا الجميع عنا وانفراد عنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل أعمالنا الصالحة. اللهم ما كان من فضل في هذه الخدمات فمنك يا ربي، وما كان من توفيق فبفضلك يا ربي، وما كان من خطأ فمما يا ربي. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحب حرامه ويؤمن بمتشابهه يذكر حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلم واسكننا به الظلم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وأعزنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله مجلسا لنا في قبورنا وهادي لنا على الصراط المستقيم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن الغفلة إلى الأنس، ومن الغفلة إلى الأنس، ومن الغفلة إلى الأنس بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار والوسوسة وغيره. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل موت راحتنا من كل شر، رب أعنا ولا تؤمن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا، باقيا صادقا، رزقا ماسعا، حنانا طيبا، فضلا نصلح، فضلا قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ونعفو عند الحساب، وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يهد كتابنا، ويسر حسابنا، وضيق وجوهنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ من جهل البلاء، وضر الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، وميتة غير مسلمة لا توضح، ونسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة. اللهم ثبتنا، وثبت موازيننا، تقبل صلاتنا، تقبل طاعتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم صل على نبيك المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ونفقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضى غير مسلم من فضلك، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا كريم، ارحمنا يا رحيم، اغفر لنا يا غفور. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان، يا واسع الفضل، أن تجعلنا لك في قوة، لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربنا تقبل طلبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واصبر سهيم تصبر يا رب العالمين. اللهم إنا رفعنا كف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا رفعنا كف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا رفعنا كف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إنك تعلم يا رب العالمين أنه ما جمعنا إلا حب كتابك وحب كلامك، فنسألك يا ربي حب كلامك وحب كتابك، نسألك حبك وحب ما يحبك وحب كل عمل قلنا على حبك. اللهم احببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ كتابه بيمينه يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يضل من عليك. يا رب ربنا مت عليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة مقنتك وجميع صغرك. اللهم إنا نسأل العافية لمرضى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسأل العفو والعافية لمرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفينا، اللهم عافهم، اللهم خفف، اللهم ارفع سترهم يا رب العالمين، اللهم ثقل موازينهم. اللهم انا نسالك لهم ولنا الدرجات العلى من الجنه. اللهم عافهم من كل سقط، اللهم عاف ابدانهم وقلوبهم من كل سقط. يا حي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسالك يا ربي ان ترفع بغتك وبغضك عنا، ان ترضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. اللهم نسالك رضا ليس بعد الصقر، اللهم انا نسالك رضا ليس بعد الصقر. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء، ورضا العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوق إلى لقائك، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تقبل دعائنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، واستر قلوبنا، واجعلنا ممن استعملت ولا تستبدلنا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا الصالحات اجلنا. اللهم عنا على ذكرك، اللهم عنا على ذكرك، اللهم عنا على ذكرك وشكر حسن عبادتك، ورزقنا الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب العالمين، واجعل كل اعمالنا خالصه لوجهك، واجعل كل اعمالنا خالصه لوجهك، ولا تجعل بيننا ولا بينك احد في رزقنا يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك، وافقر خلقك اليك يا رب العالمين، وافقر خلقك اليك يا رب العالمين. اغننا بك يا رب عمن سواك، اللهم اغننا بك يا رب عمن سواك، اللهم اغننا بك يا رب عمن سواك. اللهم انا نسالك يا واسع يا واسع الحب، يا كريم الاحسان، من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما سالك من عبدك ونبيك محمد. نسالك في هذه الخاتمه ذيك يا رب العالمين، الا تجعلنا في هذه الخاتمه لما كنا غفرت، ولا هم الا فرجت، ولا مريض الا شفيت، ولا مبتلى الا عافيت، ولا ضالا الا هديت، ولا ظالما الا قسمت، ولا مظلوما الا نصرت، ولا ميتا الا رحمت، ولا مسافرا الا رددت، ولا مدينا الا قضيت دينا، ولا حاجه لنا اجمعين من حوالي الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا الا قضيتها لنا، واجعل عاقبه كل ما قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل عاقبه كل ما قضيته لنا خيرا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، اللهم اخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، اللهم اخرجنا على شهادة لا إله إلا الله، نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها يا كريم الأحساب. واجعلنا في أول زمرة السابقين، اللهم اجعلنا في أول زمرة السابقين، اللهم اجعلنا في أول زمرة السابقين، اللهم أنزلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعلنا بالدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين، اللهم لا تسكننا بهذه الدار الدنيا، واشغلنا بطاعتك، واشغلنا بذكرك، واملأ قلوبنا بمحبتك، واجعل ألسنتنا تلهب بذكرك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.